الظلم وتنابلهم وعبوديهم الناسفة قربوا المساجد واحتلوا الصوامع فكانوا ممن ظلم لله سبحانه وتعالى وكفر بك اتصل من اي تلفون ارضي ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وخير للصابرين وصبرين إنه هو السميع وصغيرا أحسنتم لأنفسكم صدق الله العظيم.